إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإسراع إلى الجنات، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالمسارعة إلى المغفرة وإلى الجنة حتى يفوزوا بالسعادة الأبدية. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف أدلج، أي من خاف من الله سار في أول الليل ولم يتكاسل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، السعي إلى الجنة يكون بتوحيد الله، وبالابتعاد عن الشرك بالله، وبالعمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. ومن الأعمال المطلوبة من المسلم حتى يسارع إلى الجنات أن يحسن أخلاقه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. فعلينا يا عباد الله أن نحذر من سوء الأخلاق، لأن سوء الأخلاق يفسد الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عباد الله، من الأعمال التي يجب علينا أن نبتعد عنها ومن الخصال المذمومة الحسد. الحسد تركه هو طريق إلى الجنة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه فقال لهم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. ثم طلع ذلك الرجل، فلما رآه الصحابة تعجبوا. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن ينظر إلى هذا الرجل ماذا يفعل في بيته حتى يقتدي به، فذهب إليه وبات معه 3 ليال ليرى عمله، فلم يرى شيئا كبيرا من العمل. وبعد الليلة الثالثة سأله وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك من أهل الجنة، ولكني لم أرى منك عملا كثيرا من نوافل. فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. رواه أحمد بإسناد حسن. عباد الله، إن هذا الحديث يحثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلامة الصدر من داء الحسد، وأن التخلص منه هو طريق إلى الجنة. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهو ثلاثة أنواع. أولاً كراهة النعمة إذا وجدت عند شخص، بمجرد أن تكره أن النعمة موجودة عند أخيك فهذا نوع من الحسد. الدرجة الثانية أن يتمنى زوالها من أخيه فهذا من الحسد. وشرها الدرجة الثالثة أن يسعى لكي يزيلها عن أخيه وصاحب النعمة فهذه شرها. عباد الله، إن الحسد خلق ذميم يضر الحاسد أولا في بدنه ويفسد عليه دينه وينزل عليه الهموم والغموم حتى إنه ربما أفضى بالحاسد إلى الهلاك ولا يضر المحسود إلا قليلا. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الداء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس على الدنيا والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي والهرج. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. فالأشر هو كفر النعمة وجحدها، البطر الطغيان عند النعمة، التكاثر جمع المال من غير حاجة، التشاحن التعالي والتحاقد، البغي مجاوزة الحد والظلم. إن الحسد يؤدي إلى البغي ويؤدي إلى الهرج، والهرج هو القتل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، أي لا تستمعوا إلى حديث قوم وهم لا يريدون وهم كارهون لذلك. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم، يعني دخل بينكم خفية داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين، يعني الحسد والبغضاء لراح العمرة تروح له، لرحل الحج يروح له، لصلاة تروح له الحسنات إذا كان حاسدا باغضا لإخوانه المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على طرد الحسد ويبين أن أهل الجنة وأفضل الناس هم الذين يكونون سليمي الصدور. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بخل ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. أي أن القلب الذي لا يكون فيه الحسد، لا يتمنى زوال النعمة عن صاحبها، لا يكره النعمة إذا رآها عند صاحبها، ولا يسعى لزوالها من عند صاحبها، هذا هو أفضل الناس. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج الله ورسوله، تكونوا من المفسدين، تكونوا من المفلحين ولا تكونوا من المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذرنا من مرض وداء دائما يعطينا الحل والدواء. كيف يتقلص الإنسان إذا كان مريضاً بالحسد؟ كان بعض الناس حساد، ما يحبش يشوف النعمة عن صاحبه، يشوف النعمة عند جاره، عند أخيه، عند صاحبه، يمرض، يتعب، ما يحبش، بعضهم يظهر هذا في وجهه. كيف تتخلص من ذلك؟ أولاً اسأل الله، اسأل الله تعالى أن يخلصك من هذا المرض الخطير. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اللهم إني أعوذ بك من سوء الأخلاق. كان يتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء الأخلاق. ثانياً اترك البغي، إذا حسدت إنساناً لا تظلمه، ما تبينلوش ولا تتعدى عليه، وإذا طلب منك مساعدة وتستطيع أن تساعده ما تقولش هي جاتني الفرصة باش نبرد قلبي فيه، لا، عليك أن تساعده. ثالثاً مما يساعدك على الابتعاد عن الحسد أن تعلم أن رزق الله واسع. الرزق تاع ربي واسع، ما تخافش، اطلب من ربي يعطيك. ربي كيعطى لهذاك الإنسان ليس معناه أن الخزائن تاع ربي خلاصت، لا لا، عنده. اطلب من ربي يسعك ويسع غيرك. أرأيتم ماذا رزق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص من خزائنه إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. كي تدخل صبعك في البحر وتخرج شحال من لتر جبت، هكذا رزق ربي واسع، لا لا تحسب، أطلب من ربي يعطيك. أما الإنسان إذا كان محسودا كيف يقي نفسه من الحاسدين؟ أولا أن تتعوذ بالله من شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد. ثانيا أن تتقي الله بأن تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، فإن الله يحميك. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثالثا اصبر على عدوك ولا تبالي به. رابعا توكل على الله فإن الله سيحميك من الحاسدين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خامسا ألا تشغل بالك بالحاسد، لأن سهام الحاسد ترجع عليه، وهذا من أنفع الأدوية. سادسا أقبل على الله وأخلص له وأحبه فإنه يكون معك. سابعا تب إلى الله، فإن الله لم يسلط عليك هذا الحاسد إلا بذنب قد اقترفته، فتب إلى الله حتى يبعد عنك الحاسدين. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثامنا الصدقة والإحسان بقدر الإمكان، إن الصدقة تدفع عنك الشرور وشرور الحاسدين والعائنين والسحر والساحرين وشر الخلق أجمعين. تاسعا إذا استطعت، وهذه صعبة شوية على النفس، إذا استطعت أن تحسن إلى من يحسدك فإنك ستغلبه. عاشرا عليك أن تجرد التوحيد لله بأن تعلم بأنه لا يضر شيء إلا بإذن الله ولا ينفعك شيء إلا بإذن الله. هذا دواء لمن كان محسودا. عباد الله، هناك فرق بين الحسد والغبطة. الحسد حرام، أما الغبطة معناها أن تتمنى نفس النعمة الموجودة عند أخيك من غير كراهية لها، ولا تتمنى زوالها ولا تسعى لزوالها عن أخيك، فهذه جائزة، لكنها تجوز لماذا؟ في ثلاث أمور: إذا رأيت إنسان حفظ القرآن الكريم ويعمل به فتتمنى أن تكون مثله، هذه نعمة جيدة. إذا رأيت إنسانا أعطاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله فتمنيت أن تكون مثله، هذه معليش جيدة ومليحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر هذين الأمرين. والأمر الثالث الشهادة في سبيل الله، لما تسمع الأجور التي أعدها الله تعالى للشهيد تتمنى أن تكون شهيدا. هذه ثلاث أمور تتمناها معليش، أما أمور الدنيا ما تتمناش مثلها، لا، فوض الأمر إلى الله. شوف السيارة منها عن الإنسان، قل يا رب يعطيني سيارة كما هذه، لا، قلش عنه، قل أسأل الله من فضله. شفت إنسان عنده بيت واسع طيب فيه المرافع، ما تقولش يا رب يعطيني كما هذه، لا، قل أسأل الله من فضله، لأن الله هو يعلم هل تصلح لك تلك السيارة، هل يصلح لك ذلك البيت أم لا. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن ذلك النساء عليهن ألا يتمنين أن يكن مثل الرجال، بل يسألن الله تعالى من فضله. وبهذا يا عباد الله تكون القلوب رحيمة وسليمة من الأمراض الخطيرة، ومن كان كذلك يكون من المصلحين ولا يكون من المفسدين، ويكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم ول علينا من يخدم البلاد والعباد ولا يفكر في نفسه إلا بما يجوز يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.